الله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. القسم الأول من المباحث من مبحث التوسط في الدار الأصلية هو ما ذهب إليه الميزة النائين من أن مانعية الغصب حتى في مورد الاضطرار غير مرتفعة، وعلى خلاف المشهور الاضطرار المفروض بغير اختيار، ذهب لأنها غير مرتفعة. وتوجيه الدعوة الميزة النائمية تني على نقطتين. النقطة الأولى هي أن ملاك الحرمة في مورد الاضطرار باطل، وطبعا هذا لا يتوافق مع كون الرفض تخصيص حقيقي واقعي. المبنى الذي ذهب إليه الميزة يعني ما يتوافق وياه. لكن على كل مبنى عليه، نعم يوافق مبنى المشهور صحيح. النقطة الثانية أن الدلالة الالتزامية هنا، الدلالة الالتزامية الحرمة في عرض الدلالة المطابقية، الدلالة الالتزامية الحرمة هي مانعية الحرمة، مفاد وضعي مانعية الحرمة عن صحة العبادة، وبالتالي سقوط العبادة، فساد العبادة وسقوط الأمر، يعني عفوا سقوط الحكم الإنشائي للأمر، ليس سقوط معنى الامتثال، سقوط دليل الأمر، دليل مشروعية الأمر. فإذا كانت باعتبار الدلالة الالتزامية تارة تكون في طول الدلالة المطابقية، ثالثا تكون في عرضها. الدلالة المطابقية في البين هي دليل الحرمة، دليل حرمة الشيء، بالاضطرار تسقط الدلالة المطابقية. لكن الدلالة الالتزامية لها مانعية الحرمة عن صحة العبادة. فهنا الدلالة الالتزامية لو كانت في طول المطابقية لسقطت الالتزامية بسقوط المطابقية، لكن فيما كانت الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية تكون كل من الدلالة المطابقية والدلالة الالتزامية يدل عليهما الدليل في عرض واحد، فإذا سقط بعض الدلالة لا يسقط البعض الآخر، شبيه تبعض المدلول المطابقي. طبعا المدلول المطابقي كيف؟ مسلم يعني تقريبا عندهم، مو مسلم يعني الأكثر يذهب إليه. كذلك الحال فيما لو كانت الدلالة الالتزامية في عرض الدلالة المطابقية، سقوط الدلالة المطابقية لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية، فسقوط الدلالة المطابقية هو دليل الحرمة بالاضطرار سقطت، لا يوجب سقوط الدلالة الالتزامية وهي مانعية الحرمة عن الصحة. على كل سنرى هل هو فرع التنجيز أو هو أصل التنجيز. فلذا إذا الميزة النائمي إذا بلا المانعية عن الصحة باقية على حالها، لأنها ناشئة من مبغوضية ومن الملاغة. لماذا الآن يدلل على أن المسائل الدلالة الزامية في عرض المطابقية؟ يقول لأن الحرمة التكليفية ناشئة من الملاغة، المانعية أيضا ناشئة من ملاغة الحرمة وهو المبغوضية والمفسدة، لا يتقرب بما هو مبغوض ولا يتقرب بما هو مفسد. هذا مفصل كلام الميزة النائمية. في النسيان الميزة النائمية يدل على صحة الصلاة لأن تخصيص واقع. في الجهل يدل على بطلان الصلاة لأنه تخصيص ظاهر، خلاص ظاهر. في الاضطرار يدل على الفساد أيضا لأن الاضطرار يسقط الحرمة ولا يسقط المانع. هذا كلام المزنعين في اجتماع الأنظمة. السيد خوي رحمة الله عليه أشكل على السؤال المزنعين بأن لا، الدلالة الإلزامية دوما هي فرع المطابقية ثبوتا وإثباتا، يعني وجودا وحجية. ثبوتا يعني وجودا، وجود الدلالة الزامية فرع وجود الدلالة المطابقية، وإثباتا الحجية، حجية المطابقة الزامية فرع حجية الدلالة المطابقية. فلذا هنا إذا سقطت الحرمة تسقط المعنى. هذا ملخص الشعر السيد الخوي. لذا الصحيح يقول عدم فساد العبادة حرمة إذا سقطت وإن كانت المبغوضية موجودة، الفساد على حاله. هذا محصل كلام السيد الخوي. محصل تعليقنا على هذا المطلب ما هو؟ يعني عدة نقاط ملاحظات على كلام الميزة النعيم الكرة وحتى ربما السيد الخوي. أول النقطة الأولى إقراره في المقام بأن الملاك موجود والرفع ما يرفع إلا الحكم، وإنما ولكن ملاك الحكم لا يرفعه. هذا التعبير من الميزة النائمي وإن كان زرج عليه الميزة في مباحث كثيرة صغيرة للطراز وحتى السيد الخوي وربما حتى العراقي أو الصاني، ولكن هذا التعبير مسامحة. لما يقال الملاك موجود يعني الحكم الإنشائي موجود، الحكم الفعلي الناقص موجود، المرتفع هو المؤاخذة أو التنجيز، مرحلة المؤاخذة أو التنجيز، يعني مرحلة الحكم في، يعني الحكم في مرحلة التنجيز أو الحكم في مرحلة الزاوية التامة، وهذا ليس لفظ الحكم تماما. هذه التعبيرات مسامحية عبر بها المتأخرون هذا العصر وسببت إرباك لهم هم في تنظيراتهم وبلوراتهم في أبواب عديدة، ولا هذا ليس رفع الحكم أو سقوط الحكم، إنما سقوط الحكم في مرحلة. وفرق بين سقوط الحكم في مرحلة وبين رفع أو سقوط أصل الحكم، كأنما نفكر بين أصل الحكم وملاك الحكم. لا، هذه ملاحظة أولى مهمة. الملاحظة الثانية أن هذا الإقرار من الميزة النائمة أن في مورد الإضطرار الرفع لا يرفع الملاك، إقرار بأن الرفع في الفقرات الست ليس مخصص واقعي، رافع المؤاخذة هو دعم المشهور، وكذلك إقرار السيد الخوي هذا دعم المشهور خلافا لما يذهبا إليه في فقرات حديث الرفع. النقطة الثالثة أنا استعرضت بسرعة لأن هذه مضت كرارا فما زي أوقف عليها بالتروي باعتبار مرة كان. النقطة الثالثة كبرويا الحق مع الميزة النائمة بتفصيل، يعني لا يعني كما نذكره في محله، ليس صحيح أن يقال أن الدلالة الزامية تسقط بسقوط، لا تسقط بسقوط الدلالة المطابقية أو أنها تسقط، بل الصحيح هو التفصيل. ولعل الميزة النائمة يريد التفصيل، خلينا نشوف. هناك من الدلالات الالتزامية في عرض المطابقية، هذا الصحيح أنها لا تسقط لا وجودا ولا حجية، لا ثبوتا ولا إثباتا، لأنها في عرض الدلالة المطابقية وتكون بمثابة تبعض الدليل المطابقي. فكلام الميزنائيين متين في هذه الصورة، كلام الميزنائيين متين. نعم في موارد التي يكون فيها الدلالة الالتزامية وجوده فرع وجود الدلالة المطابقية الصحيح، مثلا أنه تسقط بسقوط المطابقية إذا كان وجوده، لأن إذا الوجود وهو موضوع حجية يتفرع على وجود المطابقية والمطابقية حجية وسقطت الطرق، فما الدليل على وجود المطابقية كي نستدل على وجود الالتزامية؟ ففي موارد القولية التبعية موجودة، أما في موارد العرض التبعية غير موجودة. هذه كبرويا نقطة أخرى نذكرها. نقطة أخرى نذكرها أيضا، أن في المقام المانعية الصحيح للحرمة في موارد اجتماع الأمر والنهي في الامتناع، المانعية ليست لملاك الحكم وليس الحكم الفعلي ولا الحكم الإنشائي، إنما المانعية للحكم الفعلي التام أو التنجيل. المانعية المستفادة من الحرمة فيما إذا يعني في القبح الفاعل، القبح الفاعل متى يكون؟ عند تنجيز الحرمة وعند الفعلية التامة. أما مع عدم الفعلية التامة وعدم التنجيز بتوسط مفاد الرد فلا بقاء المانعية. يعني المانعية ليس كما ادعى الميزنائيين مستفادة من دليل مطابق ودليل التزامي، لا، المانعية هي في الحقيقة مستفادة من مرحلة حكم المرحلة الفعلية التامة أو مرحلة التنجيز، وهذه المرحلة المطلوب فيها أنها مرتفعة في الاضطرار. فما استفيد مو من باب تبعية المطابقية، عفوا تبعية الالتزامية المطابقية أو عرضيتها، لا، لأن موضوع استفادة المانعية هو الحكم الفعلي التام أو المنجز، أما الفعلي الناقص المجمد مجمد عن التام عن التمامية هذا لا يوجب البطلان المانعية. لما مر بنا في أصل مبحث اجتماع الأمرين أن المبغوضية في الفعل لا تمانع التقرب، المبغوضية في الفعل وفي الجهة الفاعلية هي التي لا يمكن التقرب بها، لأن المبغوضية في الفعل لا تعدم محبوبية الفعل، يعني لا تعدم ملاك الأمر، لأننا لا نبني في الامتناع على التعارض، نبني على ماذا؟ تزاحم الملاك. فإذا كانت المفسدة غير منجزة مرخص فيها من الشارع، يأذن الشارع في ارتكابها بغض النظر عن المصلحة، فإذا كانت مصلحة يتقرب بها تبقى على حالها، يعني يمكن أن يتقرب بها، لأن المفروض هذه المفسدة مرخص الشارع أذن في ارتكابها بغض النظر عن المصلحة، هي في نفسها مع في مواد الاضطراب رخص أذن الشارع في ارتكابها. فإذا أذن الشارع ورخص في ارتكابها فحينئذ نعم المصلحة يمكن تقرب فيها في نفسها، لأنه ليس هناك ممانع من الشارع تنجيز، يعني وفعلية ليس هناك تنجيز للحرمة، ليس هناك تنجيز للمنع والممانعة، بل هناك ترخيص. فالصحيح أنه يمكن ماذا؟ التقرب. هذا تعليقنا على كلام الزمان. نبدأ الآن البحث الأصلي في توسط الدار الأصلية، يعني هذا القسم الأول ماذا كان ضابطته؟ ضابطته الاضطرار مع العجز عن الخروج، سواء كان بغير اختيار يعني لا بسوء اختيار او بسوء الاختيار. هلا بسوء اختيار تعرضنا ليه في اليوم الاول، الان ما تعرضنا ليه، نحن نكمل نتعرضنا. اما ضرورة القسم الثاني اللي سيأتي ما هو الاضطرار في الدار الرسمية، سواء باختيار او بغير اختيار، باختيار من سوء اختيار، بغير اختيار من بغير سوء اختيار. القسم الثاني هو الاضطرار في الدار الرسمية باختيار او بغير اختيار، لكن مع امكان الخروج، لكن مع امكان ماذا؟ الخروج. هذا القسم الثاني سألني مع معركة الآراء سنقوم فيه. أما القسم الأول الذي كنا فيه ماذا؟ الإضطرار في الأرض الغصبية مع العجز عن الخروج. إذا كان بغير اختيار يعني بغير سوء اختيار. كم أما لو كان بسوء اختيار كيف؟ لا يمكنه الخروج وبسوء اختيار ماذا نصنع؟ هنا الصحيح كما ذكرنا أن يصلي إيماءً، يصلي لكن إيماءً. لماذا؟ يعني يصلي ركوع بلا إيماء، يجلس للسجود لكن لا يسجد بل يسجد إيماءً. لماذا؟ لأن بقية أجزاء الصلاة غير متحدة مع الغصب المنجز. المفروض هنا الغصب منجز، منجز يعني يعاقب عليه، الغصب هنا يعاقب عليه بسوء اختيار. فلذلك يجب أن لا يتحد، لا تتحد أجزاء الصلاة إلى أجزاء الغصب. والجزء المتحد من الغصب مع الصلاة فقط السجود في الجبهة والاعتماد أو النفيس أعضاء الوجود، فهنا فقط لا يومين. هذا فيما لا كان اضطرار وعين العجز عن الخروج مستوى الوقفة. أما إذا كان بعض الوقف لا يجوز له الصلاة. لماذا لا يجوز له الصلاة؟ لأن الصلاة إيمائية، هو يستطيع أن يصلي صلاة اختيارية في آخر صلاة خارج الأرض العصبية. هذه الصورة الثانية من القسم الأول اللي هو العجز عن الخروج، إما العجز عن الخروج في تمام الوقت أو العجز عن الخروج بعض الوقت بسوء اختيار، باختيارنا نسوء اختيارنا. هذا ذكرناه في اليوم الأول لكن أعيد ذكر من باب الاستيفاء تمام الأقسام. جيد، هذا الآن خلاص انتهى الكلام في القسم الأول. القسم الأول ما هو؟ هو الاضطرار بقسمين، باختيار أو بغير اختيار، مع العجز عن الخروج في كل الوقت أو بعض الوقت. الآن ندخل القسم الثاني. لأنه بسوء اختيار. هني أهمية الحرمة، الحرمة لها أهمية. غاية لو الصلاة ما تسقط، يعني مراتبها بقية مراتبها موجودة. ما ترتفع فيها، بس المرتبة كاملة منها لا تقوى على الحرمة. تقصر من هذه الصلاة عن المرتبة الثانية. تزاحم طبعا ميلاد، هذا مو تزاحم امتثالي، موازين تزاحم الميلاد في الجملة لا بالجملة، في الجملة تختلف عن موازين تزاحم امتثالي. لازم نخليها في بالنا، يعني بعض آثار ومعالجات التزاحم الميلاد يختلف عن معالجات التزاحم الثالث. تزاحم مثالي كل من المتزاحمين له وجود مستقل بحيال نفسه لا صلة له بالآخر، وأنت أعرف العقوبة أن تتؤخر على الأهم أو كذا. أما في التزاحم الملاكي لا، مشتبكين المتزاحمين شنو؟ مشتبكين في وجود واحد، قد أحدهما يفسد الآخر في مقام الامتثال، فيجب أن تراعي عدم الشاد الحرمة للوجود إذا كان عبادة. ففي فرق بين في الجملة بعض احكام التزاحم الميلاتي تختلف عن احكام التزاحم الانتزاعي، كما ان بعض احكام التزاحم في احراز الانتقال سميت تزاحم احراز الانتقال، هذا يتعرض ليس بأصول عملية، تختلف عن بعض احكام التزاحم الانتقال، الموافقة قطعية والمخالفة قطعية اللي مرت بكم في الأصول العملية، تختلف بعض الأحكام في الجملة لا بالجملة، كما أن التزاحم في الجعل، التزاحم في الجعل بين الناسخ والمنسوخ أو بين الخاص والعام الذي يذهب إليه القدماء، عبرنا عنه بماذا؟ بالتزاحم في الجعل، هذا أيضا يختلف في كثير من أحكامه عن بقية أقسام التزاحم الثلاثة الأخرى. إذن ما ليس من الصحيح أن ما أن نسمع تزاحم يعني جر على المسطرة ونرتب كل آثار التزاحم الثالي عليه، لا، في اختلاف في التزاحم، لذلك بعض آثار التزاحم في الجهل كأنها تعارض، لذلك أغرق المتأخرين وحسبوها تعارض. بعض أحكام التزاحم في الجعل أغرت المتأخرين وكأن الناسخ يعدم المنسوخ في كل وجودات الإنسانية، أو الخاص يعدم العام في كل وجودات الإنسانية، يعني أحكام التعارض مثلا رتب عليه، أو أحكام التنافي والتدافع في الجعل، لكن لا طبعاً ليه مبرر؟ أقصد مبرر يعني مبرر للغفلة، مو مبرر للصحة، صحة مبناهم المتأخرين في موجب لغفلتهم، لكن من بعض آثار التزاحم في الجهة كأنها تعارض، بس هو متعارض، كما أن بعض آثار التزاحم الميلاتي كأنها تعارض، أستاذ العملة كأنها تعارض فأغرت أوهمت الميزة الأمير رحمة الله عليه وتلاميذه وسيدخوي تلاميذه، يعني السبب في إيقاعه في الغفلة، لكن هي هذه ليست كل آثار، ليست تزاحم ذاتي يشترك مع التعارض في كل آثار، في بعض الآثار التزاحم في الجهل يشترك مع التعارض في آثار أكثر بعد من التزاحم ذاتي، التزاحم في الجهل في الإنشاء يشترك مع التعارض بآثار أكثر من التزاحم الذاتي، التزاحم الذاتي يشترك مع التعارض بآثار أقل، التزاحم الامتثالي لا يشترك مع التعارض، التزاحم في إحراز الامتثال بعد أبعد، فهل لازم نلتفت له؟ التزاحم في الجهل في مقام الحكم الإنشائي بين إنشائين في تزاحم، وهذه من روائع وبدايع مبنى القدماء، ان حتى في الانشاء يصورون تزاحم سواء الناس منسوخ او بين خاص العالم، في الفعليه التامه يصورون تزاحم ميلاتي، في التنجيد يصورون تزاحم او تزاحم تزاحم انا مجرد، فهذه النقاط لابد من التفت اليها. نذهب الى عنوان القسم الثاني اللي هو معركة الآراء، من توسط في الدار الرسمية، بالذات من توسط في الدار الرسمية بسوء الاختيار هو معركة الآراء، وإلا من توسط في الدار الرسمية بغير سوء الاختيار ويمكن الخروج. القسم الثاني ضابطته التوسط في الدار الرسمية، اللهم صل على محمد. القسم الثاني ضابطة التوسط في الدار الرسمية مع إمكان الخروج، بالذات معركة الآراء فيما إذا كان بسوء الاختيار، عشان بغير اختيار بغير سوء اختيار، هذا غير الكلام الذكر عابرا. الآن إذا القسم الثاني ما هو؟ التوسط في الدار الرسمية، التوسط في الدار الرسمية مع إمكان الخروج، إما نعم كان خروج إما مع بقاء الوقت إذا خرج أو لا مع بقاء الوقت. المهم التوسط في الدار الغصبية مع إمكان الخروج. فالكلام في هذا القسم الثاني في مقامين، في مقامين. المقام الأول ما هو؟ المقام الأول هو حكم الخروج في نفس ما هو حكم الخروج تكليفا ما هو، هذا المقام الأول. المقام الثاني هو في حكم الصلاة حال الخروج ما هو. إذا المقام الأول مقام تكليفي، المقام الأول المقام الثاني مقام وضعي. المقام الأول حكم الخروج في نفسه بغض النظر عن الصلاة يأتي بها لو ما يأتي بها، حكم الخروج هو في نفسه ما هو. المقام الثاني حكم الصلاة حال الخروج، حكم الصلاة حال الخروج من بحث وضعي. الكلام ذات مقامين، في كلا المقامين معركة آراء صارت. الآن طبعا تنقيح المقام الثاني متأثر بتنقيح الكلام في المقام الأول. المقام الأول في الحقيقة فيه خمسة أقوال ذكر صاحب الكتاب. حكم الخروج تكليفين، طبعا بحثنا بسوء اختيار توسط في الدار الرسمية بسوء اختيار الكلام في هذا توسط في الدار الرسمية بسوء اختيار. فما هو حكم الخروج؟ القول الأول فهرسة نستعرضه غدا نواصل. القول الأول أن الخروج حكمه الحرمة التكليفية الفعلية المنجزة فقط. هذا القول الأول. القول الثاني أن الخروج حرام فعلا منجزا وواجب فعلا ومنجزا. على ذهب إليه الميزة القمي رحمة الله عليه، هو ذهب إليه أبو هاشم المعتزلي. القول الثالث قول صاحب الحصول أن الوجوب فعلي، الحرمة ليست فعلية ولكن ملاكها موجود وعقوبتها موجودة. إذا القول الثالث ملخصا هكذا: الوجوب فعلي، الحرمة بحكم الحرمة، الخروج محكوم بمنزلة الحرمة لا حقيقة الحرمة. لماذا بمنزلة الحرمة؟ لأن ملاكها موجود عقوبتها موجود، لأن بسوء اختيار. طبعا البحث الآن في الأقوال الخمسة في ماذا؟ في حكم الخروج، الخروج باعتبار تصرف الدار الغصبية، تصرف الدار الغصبية في غصب مقدمة للتخلص من الغصب كنما وجود. أي فإذا الحكم الثاني ما هو؟ الحكم الثاني هكذا أن عفوا القول الثالث أن الوجوب فعلي أما الحرمة بمنزلة الحرمة لا حقيقة الحرمة. لا، العقوبة موجودة هي غير موجودة، الحرمة الفعلية غير موجودة لا الناقصة ولا غير موجودة، لكن ملاكها موجود عقوبتها موجود. في ذلك هذه بمنزلة الحرمة وليست حرمة. أنا أنصار الرسول في قول آخرين تعرض لهم غدا إن شاء الله وتفصيل أقوال. وصلى الله على محمد وعلى آله.